مستقبل بالنسبة للقرآن لمين؟ لو إن كان مستقبلا ساعة قال الرسول بلاغ الله في القرآن، ونوع يعتبر مستقبل إلى آخر العمر، مستقبل كان وقت الإنزال مستقبل، لكن بعد مضي مدة صار حاضرا شهده الرسول. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى معسكرين معاصرين للدعوة كالمعسكرين الموجودين الآن، معسكر شرقي ومعسكر هو وده برضو لديني وده برضو أهل كتاب، حينما يكون الاختلاف في القمة الإيمانية تكون العداوة في القمة، كالاختلاف مع دعوته صلى الله عليه وسلم ومع المعسكر الشرقي في فارس اختلاف في القمة. الإله وحدانية الإله، لكن الاختلاف اللي كان مع أمم الغرب مش في القمة، هم يؤمنون بأن في إله وفي إن رسل وأن كتب تنزل وكل حال، الاختلاف عنده هو أن هو رسول الله أو لا. إذن فالاختلاف الأول في القمة تبقى لازم العداوة في القمة، الاختلاف الثاني غير غير القمة تبقى العداوة. ولذلك إذا حدث صراع بينهما أنكون مع الأعداء في القمة أم مع الأعداء في الحضيض؟ كانت نفوس المسلمين هكذا بفطرتها وبطبيعتها مع معسكر الروم، لأنهم على الأقل أهل كتاب يؤمنون بالله ما بيعرضهمش في قمة الإيمان، والثانية لا. فلما انتصر الثالث على الروم المسلمين حزنوا والكفار فرح لأنهم أقرب لهم، وحصل ما حصل. وبعد ذلك أنزل الله قرآنا يتلى ويسجل على أمر يأتي بعد بضع سنين، فيقوله رسول الله بكل جرأة وبكل شجاعة قرآن له سجله ويقرأه في الصلاة تقرير له. شيء يحدث بعد بضع سنين؟ من الذي قال أن رسول الله يستطيع ببشريته أن يتحكم في ميزان القوى في الدنيا؟ يتحكم في ميزان القوى. الفارس التي هزمت اليوم ستنتصر في بضع سنين، تحكم في القوة للذات. بل لو كان وياه وهو يبيت وياهم ما يستطيع أن يتحكم في هذه المسألة، وقد تتحكم في معركة بعد معركة. يعني المعركة النهاردة هذه لا ينتصر بكرة، لأنك تعرف من الأسباب ما أخفقهم فيها وتعرف عندهم من الأسباب. أما في بضع سنين مسألة مش ممكن. ومع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم يستقبل الكلام بلاغا من ربه ويعلنه: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويروح ربطها ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. حدثين تاريخيين لا يستطيع بشر أن يتحكم في ميزان القوة فيه، ويتحكم أيضا في أمر يتعلق به، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. سد أبو بكر ثقته في أن ذلك القرآن راها ثقة مطلقة، اللي قال عنده رصيد اقتدرت أن يفعل ما ممكن. ويبدو أنه كان قال مثلا في سبع سنين قال لي ضيقت واسع عدي البضع انتناده من ثلاثة لتسعة. وقد كان يومها برضو انتصر المؤمنين في قبل المدة دي، لازم كان المسلمين مسكين قلبهم بإذن يا ترى هتصدق هذه ولا ما تصدق؟ أبدا يجب أن تثقوا بأنها صادقة، لأن الكلام ليس من عند قوى البشر ولا من موازين البشر، الكلام ممن يملك أن توجد الأشياء على وفق ما قال. ولذلك بقى القرآن يتلى ورسول الله يؤكد في الصلاة ويقول للأصحاب اقرؤوها. وإلا لو كان قالها كده وبعدين يعني كلمة إن قالت كده وأوصلت لا قرآن يتلى وقرآن مسجل. والدقة بقى في التعبير القرآني في حركة الكلمة، ما قالش الإسلام من غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون بعد بضع سنين، لا، قال في بضع سنين. في الظرفية دي لا معنى له، لأنه لو كان قال بعد بضع سنين كان يبقى معناها أمد النصر بعد بضع سنين، والنصر لا يأتي بيوم المعركة، إنما النصر في كل معركة يتأتى بالإعداد للمعركة. في بضع سنين دي كل ما تعمل شيء من شأنه أن يعينك على النصر وتستعد له في الأسباب تحقق لبنة من لبنات النصر. يبقى إذا سبب النصر لا يأتي بعد بضع سنين ولكن سائح في بضع سنين. كل عملية يعملها يبقى إذا بتساهم في عملية النصر، مش يقعد كده ولا يعملش وبعد ذلك يقول لك النصر هيجي بعد رسول الله. إذا كلمة في إدت إشاعية أن في بضع، وكذلك نحن ما نفتكرش قبل أن ننتصر إلا إذا كنا من بعد الهزيمة مباشرة أعددنا في كل لحظة عدة، وكنا في اللحظة الثانية عدتنا أقوى من اللحظة الأولى. يبقى إذا سبب النصر يكون منفاحا في بضع سنين. الحق سبحانه وتعالى حينما قال ذلك وقاله رسول الله وجاءت المسائل دي ماذا؟ المؤمنون ازدادوا إيمانا والكافرين بشر كده أمي وفي أمة أمية وعمال يتحكم في موازين القوى ويقول لي كده. قال لك لا، وإيه اللي بيخلينا نستنى بعد بضع سنين وهم مخرج؟ كان لازم نجيب لهم حاجة وقتية. هي ساعة قالها لم تكن حاضرا، وإنما يعني بها أمر مستقبل بس مستقبل قريب، وإلا فيقعدوا بعد بضع سنين على ما يتأكدوا. قال لك لا، يجيب حاجات جزئية. مثلا الرسول توجه إلى بيت المقدس بأمر الله، فالله يقول له قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخره، وحنولك قبلة ترضاه. وبعدين في السياق ده بقول له بس لاحظ إننا حين نوجهك إلى القبلة الأصلية اللي أنت بتحبها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عنه. سيقول، إذا هو بيدي له فكرة قبل أن يغير وقبل أن يقول لكم سيقول السفهاء من الناس. ومن العجيب أن القرآن يتلى ومكتوب وأعلن، وبعد ذلك اليهود لما حولت القبلة برضو قالوا هذا الكلام. أغبياء، لما كنت أغبياء كانت تكتب ولا قالوا ولا كلمة، وبعد ذلك لما نقلوا شيء يقولوا لو ربنا قال له يا سيدي سنقول وإحنا ما قلنا ولا تكلمنا. إنما حتى الغباء استحكم في إن عندهم سلاح ما عرفوا يستغلوه، وقالوا فعلا. يبقى الحق سبحانه وتعالى الذي يتحكم في أمور مستقبلة وهي في ظاهر الأمر في اختيار من يقول، ومع ذلك يقول سيقول، وغباءهم أعماهم عن هذه وقالوا بالفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم عودي من صناديد العرب، ولكن الذين عادوا أخذوا يتفقطون إيمانا به، مثلا خالد بن الوليد، مثلا عمرو بن العاص، مثلا عمر بن الخطاب، كانوا جبارين في كفر، وبعد ذلك ماذا كان؟ آمنوا. إذا فرسول الله كبشر لا يأمن إن واحد من الكفار المبالغين في عناده أنه الصبح يأتي مسلم والثوابت تؤكد، لكن رسول الله يبلغ عن الله بلاغا يقول فيه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. معنى سيصلى نارا ذات لهب أنه يموت كافرا. وامرأته حمالة الحطب. أكان يأمن رسول الله لبشريته إن الكلام ده ينقال، وبعد ذلك يجي أبو جهل ولو نفاقا ويقول أيها الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيصفق له المؤمنون. وبعد ذلك يطلع عليهم لسانهم ويقول طيب دين الرئيس سأصلى نارا ذات لهب، ما قولكم في قرآنكم؟ ومع ذلك لم يقلها أبو جهل، وظلت قرآنا نتلى فيصلى نارا، مع أن استوعب استدل على أن في ناس كتير كفار زيه وآمنوا، لكن رسول الله قالها لأنها عن الله، والله الذي يعلم ما تكون عليه الأشياء، ولا يمكن لأحد أبدا أن يخرج باختياره ولا بشيء من الأشياء عن حدود ما رسمه الله، ويظل سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. هذا كان في عصره صلى الله عليه وسلم في وقتك الحاضر وكان غير، انما حصل بالفعل الحاسه بتاعته في هذه الحوادث. يجي مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عمل فيه وعمل فيه، نحن نعرف ان ابرهة في الستر. حين يقص القران هذه الحادثه على رسول الله بعدما بعث، كم معناها ان الرسول بعث في سن الاربعين، خلاها قيمه في العقد الاول من الرساله. كان قوم من الذين شاهدوا حادثه الفيل سنهم 60 سنه، اللي سنه 60 سنه ده شهد حادثه الفيل، واللي سنه 70 سنه شهدها. وحدث مش مفتوح، حدث متعرض لهدم البيت، اللي هو ارضهم، اللي هو جهم، اللي به كل السياده. فلا يمكن ان يمر على واحد من سن 20 او سن 30، وان كان 80 سنه يبقى سنه 40 سنه، دون ان يكون قد علمه ووعاه. يوم لما يجي الحق سبحانه وتعالى: الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل، وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لو ان الامر في حادث الفيل وقع على غير ما اخبر به القران، طير وحجاره وجعلتهم كعصف مأكول، لكان هناك دليل مادي أمام أصحاب الستين وأصحاب السبعين وأصحاب الثمانين، يقول لهم: هذا أمر شهدتموه، أكان على وقت ما قال؟ لأن المسألة كما قال العقلانيون الذين يقدمون المسائل على الله أنها الميكروب، أكان العرب يعرفون الميكروب؟ طب أي ميكروب هذا؟ الميكروب الموجع اللي يجي بس على الكفار ويسيب الثمانين، مش هذا. واي مكروب هذا؟ ذلك المكروب اللي بمجرد ما يمس الجسم يبقى كعصف ماكول، والميكروب له مده حضاره، لازم مده طويله يتفاعل وبعدين يعمل اللي يعمله، وبعد ذلك يموت يتلمم ويعمل منه. اذا المساله على كريستو. فالعقلانيين اللي جم العصر الحديث يريدون ان يسهلوا هذه المساله على الله، يقول لك: لا، ده حكايه الميكروب والصيد مش عارف ايه. يا ناس، هو قال، هو حد بيقول انني فعلت، وإذا الله هو الذي يقول فعل. ألم ترى كيف فعل ربك؟ ما دام فعل ربك قوانينك ماذا دعني؟ ولذلك تجد ان دقة القرآن في انه يشيل لفظ هو مراد في المعنى ويضع لفظ ثاني. كان يكفي، هل رأى رسول الله تلك الحادثة؟ فنقول له: ألم تعلم؟ ولذلك المفكرون لك: ألم ترى؟ ألم تعلم؟ ليه شاف ألم تعلم وحط ألم ترى؟ عشان ينبه تنبيه قوي إلى أن إخبار الله يجب أن يكون فوق الرؤيا والمشهد. ما دام قال الله يبقى كأنك شاف. ألم ترى؟ يعني أنا إذا قلت الله يقول، لا، إذا قلت أنا يبقى يجب أن يكون إيمانك بها أقوى مما ترى. ولذلك حط ألم ترى مطرح ألم، ألم تعلم. ودي عظمة القرآن، إذا ساعة يدخل الإنسان في متاهة كونية تيجي القوانين تنفعه، يقوم يديله لفظة واحدة فيها البلسم، فيها العلاج، فيها حقنة الفهم الأول كده. ساعة ما يقبل على عملية، هذه العملية البشر وقولهم فيها التبديل، يروح جاي في الأول كده كلمة. ولذلك تلمح قول الله سبحانه وتعالى في حادثة الإسراء مثلا، أول ما يستهل يقول إيه: سبحانه وفيها المفتاح. كلمة سبحانه دي يعني تنزيها له عن قوانينكم، إياكم أن تأخذوا حادثة الإسراء والمعراج بقانونكم. وبرضو قالوا أرضي، ما فهموا من كلمة سبحانه دي. وبعدين قالوا: نضرب إليها أكباد الإبل شهرا، مش كده؟ وتدعي أنك أتيتها. يا ناس، هو قال أنا ثريت؟ لو قال أنا ثريت بنسبة الحدث ما كنت تعترض هذا الاعتراض، وإنما قال أهرى بي الله. وكل حدث لا يقارن بالمسؤول عليه ولكن يقارن بفاعله. فإذا قال الله أهرى، اعدل القوانين. ما مش محمد اللي ثرى. ولذلك قال سبحانه. وجد مسألة الإسراء لأنها مسألة كونية أرضية، فإذا اقتنعوا بأنه وقفتهم من البيت وأنه شاف الناس اللي في الطريق وأنه كذا يبقى استدل على آيات كونية وخرق له قانون الزمن يؤخذ من هذه الأرضية دليل على صدقه في أخبار الشمس ما دام القانون الخرق له ما دام القانون الخرق له أن الموت الخرق له الذي خلقه له في الأرض هكذا يخلقه له في السماء هكذا كل المفتاح جاي منين؟ من سبحانه ساعة ما تيجي سبحانه خلاص ما أبحثي بحث آخر بعد ذلك يأتي المستقبل العام ده كان كله مستقبل خاص المستقبل الخاص ده اللي حصل في أيام وحصل عند الصالح خلاص انتهينا منه صدامنا العام الآن مع العالم كله اللي مش مؤمن بالإسلام وبمنهج القرآن في المستقبل العام اللي هيمتد إلى آخر الزمن ما نقدرش نقول ان بلاغة القرآن تلوي اذان الانجليزي ولا الالماني ولا الروسي لا انما اللي يلويهم الاشياء اللي نشترك معهم فيها مسألة العقلية مسألة الكونية في الكون اهي دي خاصة بالمستقبل العام من القرآن المستقبل العام من القرآن ده الله سبحانه وتعالى عالجه علاجا برقيا بالتلغراف وعالجه علاج متوسط كده تليفوني يعني وعالجه علاج كتاب فإذا ما قرأت قول الحق سبحانه وتعالى في الكون ده استقبل الكون ده لنستوي نحن والجميع فيه في القرآن الله سبحانه وتعالى قال فيه أنني قلت أشياء سيصدقها من آمن بي ولكن الذي لا يؤمن بي يبقى في شك منه علشان ألوي من كان في شك منها ولم يؤمن بي ولا بقولي وقاسه بمنطقه وعقله وثقافته وإمكانياته لي معه عنه أما المؤمن بي خلاص كفى بالله شهيدا ساعة ما قال الله يا الله ازاي ما عرفش هو قال كده وخلاص هذا المؤمن دين المؤمن لا يمكن ان يلوى ابدا ويخضع عنقه الا اذا كانت هناك اشياء تأتي على وفق قوانينه وامكانياته وتعقلاته وكان من الممكن ان لا تكون احنا قلنا مرة ان الله سبحانه وتعالى سمى الفواصل في ايات في القرآن فصلت اياته وقال على الكون برضو ايات ومن اياته الليل والنهار ومن اياته الشمس والقمر ومن اياته انك ترى الارض خاشعة كل دي ايات ايات اذا فلله ايات قالها ولله ايات خلقها في الكون ما دام القائل هو الله الخالق يبقى لازم لا تصطدم آية بآية لو أن اللي خلق الكون شيء واللي قال شيء كان ممكن يتضارب إنه ما دام اللي قائل هو اللي خلق يبقى لازم الآيات ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال إن في القرآن آيات تفسرها الزمن يعني الآيات الكونية تأتي شرح من الآيات القولية فالحق سبحانه وتعالى من آمن بي اكتفى بشهادتي وبعد ذلك أخذها قضايا مسمنة والذي لم يؤمن بي فأجعله في موضع بحيث يجد أن آيات ربما التي جاءت على يدي تصدق آيات التي قلتها وكان مكذبا ولذلك جه بحرف واحد في القرآن حرف واداني سر تطور الكون وأن الكون لا يقف أبدا لحظة كاللحظة التي سبقت بل في كل لحظة أن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إذا قبل الآيات ما تيجي في الآفاق وفي نفوسهم ما كانوا متبينين ان هذا هو الحق ف

يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى ما دام هو بيدككنا لان ايات كثيره ونمر عليها باعراض، يبقى ماذا يريد منا؟ اذن المقابل ان لا نمر على الايات باعراض. عشان ومعنى لا نمر عليها باعراض يعني لاحظوا، والملاحظه هي اول نظام تجريبي في العلم المادي. كل من افتكروا اشياء واخترعوها اخذوها من ملاحظه ظواهر الكون. بعد ما لاحظوا جربوا عليها وبعدين عملوها نظريه وبعدين انتهت الى بقى حقيقه علميه. الحق سبحانه وتعالى يوضحها شويه ويطلق ما لا تعلم. قلنا برضو ان نظام التكاثر اللي بينشا من الزوجيه، ومن كل شيء خلقنا الزوجين على التكاثر، سبحان الذي خلق الازواج كلها عشان التكاثر. ياتي الحق سبحانه وتعالى يقول برضو سبحانه. طب كلمه سبحانه دي تدل على انها مساله يعني ايه؟ قال لك لانهم صحيح يلقحون الذكر من الانثى في الشجر، وفي الحيوان يلقحوا برضو الانثى بالذكر، وفيهم نفسهم بيلقحوا برضو، لكن في اشياء زينهم ما يتسعش ان فيها لقاء ايضا، ولا يمكن ان يتاتى التكاثر الا بذلك اللقاء. فيقول ايه؟ فسبحان، ساعه ما قدم سبحان كاننا مقبلون على اشياء عجيبه ليست في تقليل البشر. فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض، وهذا امر يعرفه ومن انفسهم يعرفون، قال ومما لا يعلمون. كأن بقيه الاشياء والاجناس لازم فيها التكاثر. طبعا لما جاء الكهرباء قلنا برضو جاب الموجب والسالب، اتوا بموجبين فما جاءت شراره، سالبين فما جاءت شراره، موجب وسالب جاءت شراره زوجين. والكهرباء خدت حظها مده طويله، وبعدين جاء بعد الحرب العالميه الاولى لما المانيا اخترعت اسطوانه تحطيم الجوهر الفرد، وبعدين شافوا الذره وجدوها برضو على هذا النظام. تبقى مساله كلها دايره في ايه؟ ومما لا تعلمون. مما لا تعلمون نكون قد علمنا بعض الان، لكن ستظل مما لا تعلمون لما مدلول ايضا دائما. كان لن يقف الذهن البشري عند هذا الحد. قلت لاخوانكم مثلا ان القران حينما تعرض لمثل هذه الاشياء جاء بعد المانيا ما اخترعت اسطوانه تحطيم الجوهر الفرد اللي هو الجزء الذي لا يتجزا او الذره في عرف الشرعيين، كانت الذره هي المقياس لكلمه الشيء اقل حاجه يعني. لما قالوا ان يعمل مثقال ذره الى ان اقل ما يمكن ان يكون مقياسا، فلما عمل اسطوانه تحطيم الجوهر الفرد امسك علماء الاسلام قلوبهم بأيديهم. ليه؟ لأن معنى تفكيك الذرة وتحطيمها أنه يوجد أقل منها، وما دام يوجد أقل منها يبقى المقياس القرآني في الذرة مش مقياس مستوى يعني في أقل من الذرة، وهو جزء الذرة الإلكترون أو البروتون أو فلما قرأنا القرآن بإمعان كده وجدنا أن القرآن فيه رصيد يغطي هذا الذي وصل إليه، ورصيد اخر يزداد لما يمكن ان يصل اليه لو فتت المفتت. وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. مش تفتيت، تفتيت وتجميع كمان. وكلمة أصغر تدي مرحلتين، لأن أصغر صغير وزيادة، فإذا قيل ذرة وصغيرة عن الذرة وأصغر من الصغير، هم الآن في نطاق صغير من الذرة لوضعه. وفي القرآن رصيد يتسع لو حللوا ذلك الصغير الى شيء اخر كما تاتي المحاولات القرآن مثلا حينما تعرض في الكون بيعرض الآيات بنفع الإنسان بها. وانتفاعك بخلق الله لا يعني أن الانتفاع يتأخر إلى أن تعلم. الأمي ينتفع بالكهرباء وإن لم يعلم الكهرباء تيجي كيف ولا إيه هي ينتفع بها. إذا فانتفاعك بالشيء لا يعني أنك لازم تدرك حقك. فالقرآن حين يعرض على العقل وعلى العقل الآيات ينتفع بها ليس معنى ذلك أن الانتفاع يتوقف على معرفة حقيقتها، لأن معرفة الحقيقة لا تقلل من قيمة النفع في ضروريات الحياة، وإن قللت النفع في طرف الحياة فتريد أن تترك صفحة. فهو لا يتكلم مثلا عن كروية الأرض، لا يتكلم عن دورة الأرض، لا يتكلم عن إنك أنت كيف تصعد القمر والصاروخ والمش عارف إيه، لأن هذا الكلام قيل في القرن العشرين ووجد من لا يقبله بعقل، فما بالك لو جاء من الأرض. لكن القرآن يعطي اللمحة والرمزية فقط، بحيث إذا أعملت عقلك وفكرك تهتدي إلى أن هذه حقائق، تبقى انتهيت إليها لأنك أنت وجدت في آيات الكون ما يمكن أن يشرح شيئا في أبيه. والعلماء رضي الله عنهم السابقون معذورون. لماذا؟ لأنهم كانوا يفسرون القرآن كما نفسره نحن الآن، وكما يفسر العلماء استغفر الله، كما يفسر العلماء بالطاقة البشرية. وما دام بالطاقة البشرية إذا طبيعة الفكر لها فيه، ولذلك لا تجد فهما زائدا في القرآن يتعلق بالأحكام المطلوبة من كل مكلف، لأن المكلف ساعة نزل القرآن كالمكلف يوم أن تقوم الساعة. ولذلك يسمون آيات الأحكام محكمات، هم أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا التشابه بقى في طيه الأشياء، وأكون متشابها حين تستوي الحقائق في مجاهلها. أما أن يوجد شيء كوني يرجح حقيقة على حقيقة فذلك يرجح كم شيء ممكن أبدا يتعرض إلى أن الأرض بتدور، إلى أن الأرض كروية، مش ممكن. لماذا؟ قال لك لأن دي مسألة الحس الآن ما عندوش الآلات اللي تدرك فيها هذا. إحنا احتفناها لأنها ما عادتش بأدلة عقلية، عادت مرئية، طلعوا فوق وصوروها وطلعت مرئية، ما عادش في جدل. وأيضا دورانها بقى محاسب. لماذا؟ لأنه بيحسب دورتها قد كده والشمس دورتها قد كده والقمر دورتها قد كده، ففي الوقت الفلاني تكون الشمس بين القمر، تكون الأرض بين القمر والشمس فيحصل كذا. كسوف للقمر، يكون القمر بين الشمس والأرض فيحصل كسوف للشمس. تمسك الساعة كل حلق دائري ساعة تمسك الساعة بالوقت اللي هو خلال فتح الأرض. لو أن أي مقدمة من هذه مقدمة مختلة ما جاءت النتيجة المستقيمة. إذا ما كان ممكن أبدا أن نتكلم في هذا، لأن دي مسألة ما يمكنش يقوم عليها الحس، لكنه يعطي الإشارات الدالة لمحة.